سورة الكافرون. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون المشركون، قل يا محمد للذين كفروا بالله ورسوله، يا أيها الكافرون بالله لا أعبد ما تعبدون، من الآلهة الباطلة الآن لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والآلهة الزائفة، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد من إله واحد هو المستحق وحده للعبادة، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي في المستقبل أبدا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في المستقبل أبدا، لكم دينكم ما أنتم عليه من الوثنية والكفر، ولي دين ودين الإسلام العظيم. فهذا وجه، حتى لا يقال كرر للتأكيد، وحتى لا يقال التكرار لا يفيد، حاشا وكلا. هذا وجه: لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، لكم دينكم ولي دين. قل يا محمد للذين كفروا بالله ورسوله، يا أيها الكافرون بالله لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والآلهة الزائفة، ولا أنتم عابدون ما أعبد من إله واحد والمستحق وحده للعباد، ولا أنا عابد مستقبلا ما عبدتم من الأصنام والآلهة الباطلة، ولا أنتم عابدون مستقبلا ما أعبد، لكم دينكم الذي أصررتم على اتباعه، ولي دين الذي لا أبغي غيره. سبب التكرار: كل عابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه، والرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه الله، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا طريق إليه إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله. والآن: لا أعبد ما تعبدون، براءة من معبوده، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي الله وحده، بل تعبدون معبودكم وآلهتكم الباطلة، ولا أنا عابد ما عبدتم، لا أعبد عبادتكم، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته. فهذا وجه. ووجه آخر: لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، رواه البخاري وغيره. ووجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا أعبد ما تعبدون نفي للفعل، لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبول ذلك جملة بالكلية، لأن النفي بالجملة الإسمية آكد. وقد اختار هذا الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجه آخر هي تأكيد محض، مثل: والله لا أفعل كذا، ثم والله لا أفعل، وليس ذلك كذلك، وما مر يغنيك، والحمد لله رب العالمين. أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يوجه الخطاب إلى المشركين وأن يتبرأ منهم ومما يعبدون، فتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه من عبادة ما يعبدون في الحال، وأخبرهم بأنهم يكذبون في ادعائهم عبادة الله وحده في الحال أيضا، ثم كرر لهم البراءة من معبوداتهم في المستقبل كذلك، وأخبرهم أنهم لن يفعلوا ذلك في المستقبل أيضا، بل سيظلون في كفرهم بالله وما اتخذوه لأنفسهم من معبودات باطلة، لأن عبادة الله وحده لا تستقيم مع الإشراك به، ودين الله لا يستقيم إلا بالبراءة من الشرك وما يتصل به. وهذا الوجه أيسر وأسهل، وهو مستحضر في الذهن لا يغيب، في الحال وفي الاستقبال، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل أبدا، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل أبدا، لكم دينكم ولي دين. ختم هذه البراءة بإخبارهم أن لهم دينهم الذي اختاروه لأنفسهم وهو الشرك، وله دينه الذي ارتضاه الله له وهو التوحيد. قيل إن هذا الخطاب بهذه السورة لمن سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا ولن يهتدوا، وفي الآيات تقرير عقيدة القضاء والقدر، وفيها ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم على التوحيد والدعوة إلى الله وإلى التوحيد، وفيها بيان أن المخاطبين بهذه السورة لن يهتدوا بل سيموتون على الشرك. نسأل الله العفو والعافية. وفي هذه السورة أنه يجب على المرء أن يتمسك بدينه وعقيدته حق التمسك، وأن لا يلتفت إلى الأديان الباطلة مهما روجها المبطلون.